لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف. قال: أوهل قد رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فيه دلالة أكيدة على فضل الزبير بن العوام رضي الله عنه. والزبير بن العوام أحد السابقين إلى الإسلام، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. وهذه منقبة ما بعدها منقبة أيها الإخوة. وكان الزبير رضي الله عنه من الشجعان الأبطال المغاوير الذين يعدلون المئات من الفرسان، وقد بذل ما يستطيع في سبيل الدفاع عن دين الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا موقف عصيب من المواقف التي يتوارى منها كثير من الناس ولا يحبونها، لأن فيها إقداما على الموت بانفراد. تعلمون أن قريظة، وهم قبيلة من قبائل اليهود الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قدم إلى المدينة، كانت هناك قبائل عدة من اليهود في أطراف المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة كتب وثيقة عهد بينه وبينهم، ومن ضمن بنود هذا العقد أن يدافعوا عن المدينة وأن يكونوا يدا واحدة على من سواه. ولكن هؤلاء اليهود قوم غدر، لا تتغير طبائعهم الخسيسة، ولا يمكن أن يفوا بوعودهم. ويكفينا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم من غدرهم وكفرهم وكذبهم وافترائهم وتبديلهم لدين الله. فلما بقي الرسول عليه الصلاة والسلام معهم مدة ورأوا ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من انتشار دعوته والتمكين لدينه وكثرة أتباعه، بدأوا يكيدون له. ولما جاءت الأحزاب لغزو المدينة، قريش وغطفان وغيرها من قبائل العرب تحالفت وتعاقدت على القضاء على الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المدينة، فجاءوا في 10,000 مقاتل ولم يكن للمسلمين بهم قبل، لا من حيث العدد ولا من حيث العدة، ما كان المسلمون يبلغون هذا العدد ولا كان عندهم من العدد وآلات القتال ما يكافئ هذه القوة الضاربة التي جاءت لتأصل شأفتهم من المدينة. وكان مجيء هؤلاء بتحريض من اليهود، اليهود وعلى رأسهم حيي ابن أخطب، ذهبوا إلى قريش وحرضوهم وشجعوهم على هذا المجيء ووعدوهم بالمؤازرة والمناصرة. وكانت منازل قريضة خلف ظهور المسلمين وهم في الخندق، المسلمون فكروا كيف يحتمون من عدوهم هذا، فأشار عليهم أحد المسلمين الأطهار الأبرار وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه، أشار عليهم بحفر الخندق، وما كان العرب في جزيرتهم يعرفون هذه الحيل ولا يعرفون هذه التدابير، كانوا يعرفون من الحرب الكر والفر والمواجهة، لكن ما كانوا يعرفون التحصينات وحفر الخنادق، هذه ما كانوا يعرفونها. وكانت الفرس والروم من الأمم العريقة التي لها بصر وخبرة في شؤون الحروب وآلاتها واستعداداتها. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه أحد أبناء فارس، كان يعرف هذه التدابير، فأشار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق، فحفر هذا الخندق شق في الأرض يحول بين المسلمين وبين عدوهم، فإذا جاء العدو وجد هذا الشق لا يستطيع اقتحامه، والمسلمون متترسون خلفه، وبدأوا يحفرون الخندق، ليست عندهم آلات وليس عندهم عدد، كانوا يحفرونه بجهودهم، والنبي عليه الصلاة والسلام زعيم الأمة وقائدها وخير خلق الله معهم يحفر معهم النبي عليه الصلاة والسلام ويبشرهم بالنصر والتمكين. كانت هناك مراسلات وعهود بينهم بين قريضة وبين قريش، هؤلاء الذين جاءوا مع الأحزاب الأخرى، على أن ينقضوا على المسلمين من خلفهم. وأحس النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الغدر وبهذه المكيدة، ودرأ الله كيد الأحزاب بهذا الخندق، وقفوا حائرين أمام هذا الخندق فبقوا محاصرين المسلمين أمامه. بدأت قريش تحاول أن تحرك قريضة من خلف المسلمين وهم مستعدون لذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو عند الخندق يدبر شؤون أصحابه ويستعد لملاقاة عدوه، سأل أصحابه من يأتيني بخبر قريضة، يعني من يذهب إليهم في منازلهم يستطلع خبرهم ويرى ما هم صانعون ثم يأتي فيخبرني بذلك. هذا الموقف من يقدم عليه؟ هم أعداء لا يبعد أن يغدروا أو أن يقتلوا أي واحد من أن يغدروا بأي واحد من المسلمين يأتي إليهم في مثل تلك الظروف، ولكن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه انتدب نفسه لهذا الأمر العظيم وذهب إليهم وهو لا يبالي بهم، ذهب واستطلع خبرهم، وكان يتردد يستكشف حالهم ويأتي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. سر النبي عليه الصلاة والسلام بما صنعه هذا الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه، فأثنى عليه ودعا له وفداه بأبيه وأمه، جمع له بين أبويه، قال فداك أبي وأمي الذي يقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. والعرب من عادتها أن تقول مثل هذا الكلام إذا أرادت تكريم إنسان أو أرادت الثناء عليه، تقول له هذا الكلام، ولا يلزم أن يجعل من هذا الكلام أن يجعل الإنسان والديه فداء لهذا الذي أثني عليه على الحقيقة، ولكن هذا يدل على مقدار التكريم ومقدار التبجيل ومقدار الثناء الذي استحقه هذا الإنسان. وإذا كان المثني بهذا وإذا كان المفدي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنا نعلم حينئذ عظم هذا التكريم الذي استحقه هذا الصحابي رضي الله عنه، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فداك أبي وأمي. أمر آخر في هذا الحديث هو أن أطفال المسلمين كانوا يتأثرون بهذا الجو، حتى الأطفال والصغار كان فيهم من الهمة وكان فيهم من العزيمة وكان فيهم من دقة الملاحظة ما يجعل الواحد منهم ربما عدل كثيرا من رجال هذه الأزمة. هؤلاء الأطفال، طفل صغير مثل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان طفلا، وكان مع عمرو بن أبي سلمة، وعمرو بن أبي سلمة هو ابن أم سلمة رضي الله عنها، وكان في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. توفي أبوه أبو سلمة رضي الله عنه، فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأمه، وكان هذا طفلا في حجره، كان صغيرا، كان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام فتطيش يده في الصحفة، ينتقل يمنى ويسرى لأنه صغير لا يعرف الآداب ولا يعرف الأحكام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الأدب، يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يقوله لعمر بن أبي سلمة لأنه كان في حجره في بيته. كان عبد الله بن الزبير وعمر بن أبي سلمة صغارا، والرجال الكبار كانوا مشغولين في الحرب، فكانوا مع النساء، كان النساء يخرجن في بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام يساعدن القوم فيما يستطعن، كانوا يخرجن، كنا يخرجن على وجه مشروع، متسترات منعزلات عن الرجال والفتنة مأمونة، وكان الصغار معهم، كانوا يضمون الصغار لأن النساء أليق بتربية الصغار والمحافظة عليهن من الرجال. فكان عبد الله بن الزبير مع النساء، لكنه كان لدقة ملاحظته ونباهته مع صغر سنه يلاحظ أباه يختلف على فرس، يذهب ويجي من عند رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يغيب ويعود، فلما رجع سأل أباه، بقيت هذه في نفسه، قال يا أبي رأيتك تختلف تذهب وتجي، ما القصة؟ فأخبره، قال هل رأيتني؟ قال نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. النبي عليه الصلاة والسلام ندب المسلمين إلى هذا الأمر، وهذا أيضا من حكمته صلى الله عليه وآله وسلم في القيادة، في قيادة الجيوش في المهام الكبيرة العظيمة، ما ينبغي أن يكلف بها من لا يريدها ومن لا يستطيعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بوسعه أن يقول اذهب يا فلان، ويلقي بهذا الأمر إلى أي واحد من أصحابه فلا يستطيع مخالفته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدرب الصحابة على المبادرة وألا يحرج من لا يجد من نفسه الكفاءة والشجاعة والقدرة للقيام بهذا الأمر العظيم. فالزبير رضي الله عنه لشجاعته انتدب لهذا الأمر، قال فانطلقت، فلما رجعت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحال بني قريظة، كافأه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التكريم، جمع له بين أبويه، قال فداك أبي وأمي. وهذا قد تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام لعدد من الصحابة، لقاء أعمال عظيمة قاموا بها، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. النبي عليه الصلاة والسلام قابل عدوه في مواقع عديدة، في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب وفي غزوة حنين وفي غيرها، ولكن في بعض هذه الغزوات كغزوة أحد وغزوة حنين انكشف المسلمون. حدث خطأ في غزوة أحد، خالف الرماة أمر النبي عليه الصلاة والسلام فتسلط عليهم عدوهم من خلفهم من غير أن يستعد المسلمون لذلك، فانكشفوا فروا، وما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعض أصحابه. في هذه الغزوة ما بقي معه إلا سعد في موقع واحد وطلحة، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما في موقع من مواقع الغزوة، وإلا بعد ذلك تاب المسلمون مرة أخرى إلى نبيهم حتى كشف الله عنهم عدوهم. لكن هذا فيه منقبة لهذين الصحابيين رضي الله عنهما، في هذا بيان لشجاعتهما وبيان لحسن بلائهما في جنب الله وبيان لبذلهما في سبيل الله. الإنسان في هذا الموقف يعني يكاد أن يموت والعدو من كل جانب، لكنهم آثروا حماية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حماية أنفسهم. عن قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. في هذه الغزوة في غزوة أحد كان طلحة قد تترس على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعل نفسه كالترس على النبي عليه الصلاة والسلام، يقيه السهام ويقيه ضربات السيوف، فكانت تقع هذه الضربات في يدي وجسدي طلحة رضي الله عنه، ونتج عن ذلك أن قطعت أعصاب يده فشلت يده، بقي بعدها طلحة رضي الله عنه مشلول اليد بسبب ما أصابه في تلك الغزوة. وهذه منقبة، هذه منقبة عظيمة أن تبقى هذه الشارة عنوان شرف لهذا الإنسان الكريم، لأنه دافع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الموقف. هذه من المناقب التي تذكر فتذكر لأصحابها. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وهذا صحابي آخر أيضا من السابقين إلى الإسلام ومن الشجعان المشهورين الذين لا يهابون الموت، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان سعد هذا مع سابقته في الإسلام ومع شجاعته ومع قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخواله، كان راميا شديد النزع، وشدة النزع في الرمي فيما كان يعرفه الناس في السابق تؤدي إلى أن يبلغ هذا الرمي مبلغا عظيما، لأن الإنسان إذا كان قوي البنية شديد اليدين يستطيع أن يشد القوس إلى غاية بعيدة فينطلق السهم منها فيصيب العدو. وكان سعد مع شدته في النزع في الرمي كان قوي التسديد في الرماية، وكان سعد رضي الله عنه يرمي بسهمه الطيرة، كان يخير الناس فيقول اختر أي هذه الطيور التي ترى فوقك وأنا أرميها، فكان يرمي سعد رضي الله عنه. وفي يوم أحد تكسرت عنده أقواس كثيرة من شدة وكثرة ما كان يرمي، وهذا الإنسان في ذلك الموقف يعدل المئات من الناس لأنه ينضح العدو عن المسلمين برميه هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شدته في الرمي ورأى حسن بلائه في هذا الموقع دعا له وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. وهذه منقبة من المناقب التي تضاف إلى مناقب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال إن علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد، أنكحت أبا العاصم بن الربيع فحدثني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. هذا الحديث فيه أيضا منقبة لفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم الحسن والحسين وزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا جما لا يعدله شيء، ومن عادة النساء الغيرة أيها الإخوة، والمرأة مهما كانت لا تحب أن يتزوج عليها زوجها حتى ولو كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا يغرنا من النساء الأخريات خشية أن يتزوج بهن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الغيرة شيء جبلت عليه المرأة، لا غرابة في هذا، لا غرابة أن تستنكر المرأة وأن تأبى وأن ترفض أن يتزوج عليها زوجها. وعلي رضي الله عنه لم يتزوج على فاطمة امرأة أخرى حتى ماتت، لكن حدثت منه محاولة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، خطب بنت أبي جهل، خطب بنت أبي جهل أخت عكرمة رضي الله عنها، ورضي عنها أيضا كانت من المسلمات الصالحات، خطبها علي رضي الله عنه، فبلغ ذلك فاطمة فساء هذا الأمر، فجاءت تشكو إلى أبيها، تشكو إلى أبيها وتستثيره، تحرضه على أن ينتصر لها، تقول: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، كأنها تريد أن تقول له: إذا كنت تغضب لبناتك حقا فأثبت لهم. ما السبب؟ قالت: هذا علي ناكح بنت أبي جهل، يعني يريد أن يتزوج بها، يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لغضب فاطمة، وهذا موطن الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب لغضب فاطمة، وهذا فيه بيان لمكانتها ومنزلتها رضي الله عنها. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب، حمد الله وأثنى عليه، وبعد أن تشهد قال: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع. أبو العاص ابن الربيع ابن أخت خديجة رضي الله عنها، خديجة أم المؤمنين خالته، وقد تزوج ببنتها، بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زينب رضي الله عنها، تزوج بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره هنا على وجه المقارنة بينه وبين علي رضي الله عنه، كل منهما تزوج ببنت الرسول. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قدح في علي، لكن أثنى على أبي العاص بن الربيع، قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفاني، وعده ألا يسوء ابنته، وألا يؤثر عليها، وألا يكدر خاطرها، فوفى لها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فاطمة بضعة مني، يعني جزء مني، والولد جزء من الإنسان، ولدك جزء منك، بل هو كما يقولون جزء من كبده، الولد يقال عنه فلذة الكبد، أي جزء من الكبد. قال: وإني أكره أن يسوءها. ما وجه الكلام لعلي مباشرة، قال: إني أكره أن يسوءها، يعني زوجها، بصيغة الغائب: والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. ففهم علي رضي الله عنه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فترك الكلمة. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرم ما أحل الله؟ ما كان ينبغي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم شيئا أحله الله؟ التعدد سنة مشروعة، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، طبعا هذا له شروط، العدل والقدرة إلى آخره، لكن أمر مباح. فما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحرمه، لكن الشروط في العقد معتبرة، أليس كذلك؟ إذا شرط الرجل لامرأته عندما تزوج بها، عندما يتزوج بها، ألا يتزوج عليها، يجب عليه الوفاء أو لا يجب؟ إن أحق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. لو شرط لها ألا يخرجها من بلدها، ثم بدا له بعد ذلك أن يخرجها من بلدها، هل له أن يفعل؟ ليس له أن يفعل إلا برضاها، شرط، شرط في بداية العقد، فيجب أن يلتزم به. فعلي ربما شرط للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يفعل أمرا يسوءها، وتزوجه عليها يسوءها أو لا يسوءها؟ يسوءها. هذا جانب. وجانب آخر أيها الإخوة، أن هذا الزواج فيه أذى لفاطمة رضي الله عنها. كيف هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في الحديث، وينبغي أن نتنبه لهذا الأمر حتى لا يتخذ بعض الناس هذا الحديث حجة على منع التعدد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. بنت أبي جهل مسلمة، نعم، وصحابية لا يستطيع أحد أن يطعن فيها، لكن أبوها معروف رأس الكفر ورأس الضلال أبو جهل، ويكفي أن يوصم بهذا. فهذه المرأة مهما كانت بنت أبي جهل لابد لها أن تنتسب إلى من؟ إلى أبيها. سيقال هذه ابنة من؟ هذه ابنة أبي جهل. وأبو جهل ليس رأسا في الكفر والضلال فحسب، بل كان عدوا للنبي عليه الصلاة والسلام، من فك يكيد له ويؤذيه وألقى القدر على رأسه وحاول أن يقتله وحاول أن يجمع الجموع لاستئصال شأفته، ما ترك شيئا يستطيعه أبو جهل إلا وفعل. هذه العداوة لا يمكن أن تمحى. فاجتماع ابنته مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربما ذكر بهذا التاريخ الأليم